أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اللغة العربية إن شاء الله نحو. السلام عليكم. محمد عبد الصمد. أسمعين. هما الحرفان اللذان اتفقا في الصفة في الاسم والصفة والمخرج زي بعض. هو في دال طلع من حتة والدال الثانية طلع من حتة ثانية، المخرج واحد والصفة واحدة، وده اسمه دال اللي هو ايه؟ اتفق في الاسم. ده اسمه دال وده اسمه دال، ده اسمه قاف وده اسمه قاف، ده اسمه باء وده اسمه باء. خلاص؟ طيب، اتفق في المخرج، مكان الخروج واحد. اتفق في الصفات، مفيش قاف لها صفات وقاف ثانية لها صفات أخرى. خلاص؟ يبقى المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا. خلي الكتاب قدام منك عشان خاطر بعد كده ايه نيجي بصيت بصة كده سريعة ايه اللي ممكن عندك يبقى غامض. طيب، اتفقا المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفق في الاسم والمخرج والصفات معا. طيب، المتجانسان. طيب خلينا الاول ناخد حكمه. ده عندنا المتماثلين ده صبرا مهارة خلاص ماشي خلاص كفاية. عارف لو انت كتبت لي هما الحرفان المتفقان خلاص الـ الـ الـ الكلام هنا ايه الكلام في الموضوع ده؟ الكلام في الباب ده ان لما يجوا الحرفين دول جنب بعض، لما يأتي الدال بالدال او القاف بجوار القاف سواء في كلمة او في كلمتين، والحكم اللي معانا الوفتين، قالوا ايه؟ في متماثلين كبير وفي متماثلين ايه صغير. المماثلين الكبير ان يكون الحرف الاول متحرك والثاني متحرك. طيب، يعلم ما، يعلم ما في السماوات والارض. خلاص، هذا الكبير. الصغير اللي هو يكون الاول ساكن والثاني متحرك. انت اللي ليك في روايتك. الكبير مظهر والصغير مدغم باتفاق. خلاص، قالوا حاجة تانية برضو في البتاع ده وما لهاش، لا معرفش الشيخ هنا كتبها ولا ما كتبهاش، اللي هو المطلق. المطلق يبقى العكس، وده لا يترتب عليه حكم. مش عارف جابوا لي ايه اصلا. انا المهم اللي عندي ايه؟ يعلم ما في السماوات والارض. ما بيجينا ابو عمرو البصري يعلم ما في السماوات، بيسكن الاولاني ويضغمه في الثاني. انما احنا ما عندنا، لا، في الروايه الحفص ما فيش عندك ده مظهر، هذا مظهر. يبقى عندي ايه؟ متماثلين كبير، متماثلين صغير، ومتماثلين ايه؟ مطلق. المطلق ده لا يترتب عليه حكم، ما فيش عليه حكم، هيتعكس. يبقى الاول ايه؟ متحرك والثاني ساكن. تعالوا خدوا الشيله دي، التعريف ده حطوه عند الايه؟ المتجانسين. المتجانسان الاول تعريفهم ايه؟ هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات. التجانس اللي انا قلت لكم ايه؟ يعني ساكنين في أوضة واحدة، مش هقول في شقة واحدة لأن هو المخرج واحد، لأن ممكن الشقة يكون فيها أكثر من غرفة. طيب، دول ساكنين قاعدين مع بعض في غرفة واحدة، وعندي واحد سمين وواحد نحيل وواحد طويل وواحد قصير. إيه؟ خروجهم مكان الخروج إيه؟ واحدا. إنما الصفات مختلفة. خلاص، هو حرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات. وعندنا إتانوس لا تقارب، لا لسه الشيخ قال تقارب عندك، لا تقارب في المتقاربين، لا لا لا لا لا لا الاتفاق عندي الاتفاق. ايه الاحرف المتفقة في المخرج؟ ما هي معدودة على الاصابع، الدال والطاء، ادى ادى ادى ادى ادى ادى ادى ادى ادى. شوف مخرجهم واحد، طرف اللسان مع اصول الثنايا ادى ادى ادى اللي هي ايه سموها الاحرف الايه الايه، لا ما نقولش نطع نطع، دي واحد نطع دي اسمها احرف نطعية، احرف نطعية اللي هو النطع ده اللي هو الجزء اللي يعلو دي اللي هي المخرج. وده ما احنا ذكرناه لان انا وصلت في المخارج معاكم قطعنا شوط كبير في المخرج. فدي الاحرف الايه اللي ادى ادى اسميها احرف ايه متجانسة، سيبك من المسميات احرف ايه متجانسة، اد اس اص احرف ايه متجانسة، احرف متجانسة المخرج ايه واحد برضو ايه معانا الجيم والشين والياء اللي هي الاحرف الشجرية دي، اج اي اش احرف متجانسة. يعني لما بنعرف باب المخارج الحروف اللي تفق في المخرج دي بتسمى احرف ايه احرف متجانسة. تاخذ نفس الحكم اللي هناك اللي عند الايه المتماثلين، عندي متجانسين كبير ومتجانسين صغير ومتجانسين ايه مطلق. المتجانسين الكبير لا خلاف اظهاره عند حفص ومن وافقه، المتجانسين الصغير لا خلاف عند جميع الراء في ادغامه. ودت طائفة، ما بقولش ايه ودت طائفة، منتبهين معي؟ هذه الدال والايه التاء والايه التاء والطاء احرف متجانسة، فاذا الاول ساكن والثاني متحرك يضغم الاول في الثاني بلا خلاف. يبقى لما نيجي نقول ايه لو صرفت له حكم المتجانسين الكبير عند حفص الايه طيب، والصغير الادغام. بص الصغير، الصغير في المتماثلين والمتجانسين عند حفص غير حفص خلاص. طيب ننتقل الى المتقاربين. نعم حكم ايه المتجانسان الصغير وحكمه في الفراغ الا حكمه الاضاءة ايه؟ سنة سنة اصبر عليه. لا همت همت طائفة بيقول حكم الاضاءة همت طائفة هو جيد مثال همت طائفة اتفضل وحكمه الاضاءة الا في خمسة مواضع طيب الاضاءة فيها وهي الدال الثاني نحو فتة ليا والثالث والثاني أفضل الدعوة وكان حمل الصائفة وكان يتبعين دوت المبهر. طيب احنا استنى استنى استنى انا دلوقتي بكلمك هو بيقول لك على خمس مواضع اللي هم في القرآن الكريم. إنما أنا أكلمك دلوقتي الكلام اللي هو بصفة عامة. إذا جاء الأول ساكن والثاني متحرك حكم الإدغام بلا خلاف. إذا جاء الأول مطلق أي إيه في التاس الكبير؟ الكبير وحكم الإدغام نفسه. ماشي ماشي. مش ده الإظهار ده. ما فيش قاعدة. لا القاعدة القاعدة. اسمعوني خلي بالكم حتى لا نختلف. لا خذوا مني الكلام. انا ما جبتش النظار. قول ابن كجاني ثاني اهو. صغير مطلقه وحكمه صغير حكمه والكبير حكمه. لا خلاص ليس ممكن تكون اساسا في اخطاء. الكتاب ده غير الكتاب ده. هنا بص اللي قلته حضرتك بالظبط حكم الادغام اهو. قال الكتاب الاخر اهو. حبيبي لو سمحت لو سمحت ما تبقاش كلنا بنتكلم. هذه الكتاب ده قال لك حكمه الادغام. انا في اخطاء مطبعيه. انا بقول لك خد مني انا اللي انا بقوله لك عشان انا لا عمره ما هيجي لك واحد يقول لك اساسا الصغير. بص سواء خمس مواضع عشر مواضع خمسين موضع ثلاثين موضع ما تعدش مواضع. المتجانسين احب الجميع يسمع. المتجانسين ايه هو التجانس؟ التجانس هما الحرفان اللذان اتحدا اتفقا كلها مرادفات في المخرج واختلف في الصفات. طيب واقسامه الاقسام خلي بالك القسم الثالث ده برضو شيء انا غير راضي عنه لان لا يترتب عليه حكم. افرض ان انا احط الحاجه اللي يترتب عليها حكم الكبير الصغير يترتب عليه حكم اللي هو يكون الاول ساكن والثاني متحرك ايه الحكم؟ حكمه الالغاء. طيب الكبير يترتب عليه حكم حكمه الايه الاظهار الا عن ابي عمرو يقرا بالايه بالادغام. بس احنا يا شيخ محمد احنا القاعده معانا خليك خدها قواعد. الصغير في المتماثلين وفي المتجانسين حكمه الايه الادغام. الكبير في المتماثلين والمتجانسين حكمه الايه البتاع الثاني ده الثالث اللي هو المتقاربين صغير وكبير الا عند ايه الا عند كلمات محدده عند بعض العلماء اللي هي تاء القذف وتاء التانيث. تاء التانيث ما دي ايه ما هما خلاص احنا خلصنا من المتجانسين والمتماثلين. طيب المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج او في الصفات او فيما معا. لا هما متجانسين ولا هما ايه متماثلين. في تقارب يعني زي الدال أد مع الزاي والسين ده بقول أس هذا جران غير ايه غير أس أع أو أح. لأن انتوا فاكرين احنا المخارج عندنا الأقسام الرئيسية العامة أقسام المخارج كام؟ خمسة اللي هو الايه الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. لما نيجي احنا نتكلم التقارب ده التقارب والتماثل والتجانس غير له بيكون في اللسان لان اللسان ده ربنا يكفينا واياكم شره. اللسان فيه 17 حرف وشوف مخارج هتبقى 10 مخارج. فالشغل كله على الايه على اللسان. لما نيجي التقارب ده ما هوش معانا، يعني هو بيديك فكرة عنه. هما الحرفان تقاربا في المخرج او تقاربا في الصفات او فيهما معا. عندنا من العلماء من يقرأ بالإدغام ده قد بتدغم، بس ده مش عليكم، بس بدي فكرة، انا بدي فكرة تضغم تضغم في السين وتضغم في الايه في الذال اللي هو السماش ذال إذ، ذال إذ وإذ زين لهم الشيطان. من العلماء من يقرأ إيه وإذ زين، أدغم الإيه اللي هي إيه وقد سحب الذيل انضفى ظن ذرنه الكلمة دي تاء التأنيث لها ثمانية أحرف تضغم فيها أيضا وتظهر عند بعض العلماء. أنبتت سبع سنابل، أنا عندي تاء وبعد منها الايه السين. الغالب مننا بتبص تلاقيه بيضغم، صح ولا لا؟ السين. طب ايه لما نقول ايه كذب ثمود، ده احنا هتلاقي كلنا بنضغمها كلنا، وممكن نقول ايه يا رب عذرنا ان في كذبت ثمود، انما هو القراءة ايه كذبت ثمود، كذبت ثمود تلعب كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود، انما سيب نفسك على طبيعتك هتبقى تطلع ايه كذبت ثمود خلاص. يبقى لما نيجي نقول ايه التاء مع التاء متقاربة ولا مش متقاربة يا شيخ محمد؟ متقاربة. ده الفرق بينهم وبين بعض، عارف ايه ايه طول سنتك، كل واحد حسب طول سنته. لان انا عندي اف من ايه من اصول الايه الثنايا، الثنايا العليا. طيب والثاء من اطراف الثنايا اف. يبقى الفرق بينهم وبين بعض ايه اللي هو اللي هي مسافة الايه السنة، مسافة السنة بس. يبقى جيران، لان هنا انا عندي ليه الثنايا، الثنايا المرض خلاص. عايزين اي حاجة تاني في الباب ده عشان ندخل على نكمل الثنة؟ نعم. هو ذكر الحكم العام الإضغام، ولكن خط الخمس وضع لإيجاب الإضغام. عامة خد اللي أنا بقول لك عليه، الحكم العام مني أنا خد اللي بقول لك، الحكم العام المتجانسين الصغير حكمه الإضغام أيا كان بقى، سواء خمس مواضع يا مولانا تفضل حضرتك، خمس مواضع عشر مواضع، الحكم العام المتجانسين المتماثلين الصغير، المتماثلين الصغير الانسين الصغير اللي هو ان يكون الحرف الاول ايه لحظة يا مولانا ساكن والثاني متحرك، حكمه الادغام بلا خلاف عند جميع القوم، ما حدش اختلف فيه. المتماثلين الكبير والمتجانسين الكبير حكمه الإظهار عند حفص، إنما عند غير حفص فيه من القراء من يقرأ فيه بالإيه بالإضغام. إحنا بقى سواء هتعد المواضع مش هتعد المواضع، لأن دي مسألة خلافية. أنا عايز أعرف طيب إيه اللي ورد في القرآن الكريم المواضع الإيه المتماثلين أو المتجانسين، دي مسألة عندي مرهبة. يقول الشيخ قمحاوي رحمة الله عليه يقول ما يشاء، ولكن ما قاله أهل اللغة وأهل هذه الصنعة المتقدمين منهم والمتأخرين قالوا إن دي قواعد، في حاجة اسمها قواعد خلاص، ما نتكلمش فيها. وهذا ما درسناه. اكتب لي اللي انت عايزه خلاص يا سيدي ماشي، اكتب اللي انت عايزه، بس لو جالك السؤال ده عايزين حاجة في الباب ده ثاني. حكم الإظهار فيش في المتقاربين، حكم الإظهار. وبعدين خد بالك من القواعد دي، الإظهار صغير أو كبير أو مطلق، والمطلق في الجميع مظهر. خلاص لو جاتك كلمة حكم، كلمة حكم دي حكم المتماثلين، حكم المتماثلين، اذكر حكم الفعلين، هتيجي كاتب كده. لا لا لا، ده نقول حكم، نقول حكم، حكمه حكم المتماثل. طيب سمها مطلقة، سمها مطلقة، ما قيدلكش لا صغير ولا كبير، هتيجي انت قايل ايه؟ الادغام في الصغير والحار في الكبير، والادغام في الكبير والمطلق. خلاص الادغام في الصغير والادغام في الكبير والمطلق، حكم المتجانسين برضو نفس الاجابه. طيب لو قالك بقى حكم المدانس، حكم المتجانسين الصغير الادغام، بس ما تزودليش غير الالف لام دي، مش اكتر منها لو سمحت، ما تقعدش تلف وتدور. الكبير حكمه ليه؟ بس خطه المساله. تعالى هناك البتاع الثاني ده، المتقاربان، المتقاربان حكم المتقاربين اظهار، صغيرا كان ام كبيرا ام مطلقا، عايز يضللك في السؤال. حكم الايه؟ الحكم المتقاربين الصغير هيبقى حكمه ايه؟ الاظهار، الاظهار. او يجي لك علامات صح، يجي لك علامات صح، فهي دي مسألة مختلفة فيها صعوبة يا احبة. تعالوا لباب المخارج، احنا اتكلمنا في باب المخارج. نعم يا بابا. نعم مستمعك كويس. ايوه المتباعدة يعني برضو اخذها، انا سميته والله يا بنتي تنطع من اهل التجويد. انا يفترض ان الشيء بشتغل على الحاجة اللي يترتب عليها حكم، طب انا هقول ايه في المتباعدة؟ لما اقول ايه؟ ده في اخر الدنيا وفي اخر اللي خلى المتقاربين، اللي خلى المتقاربين عندنا في معانا حكمه الاظهار. يبقى المتباعدان يعني ايه متباعدان؟ المهم نفهمها، عارفين ايه التباعد؟ ما احنا هنفهمها دلوقتي. استنوا لما نعيد المخارج هتعرفوا التباعد والتقارب، التباعد والتقارب. فدي ما فيهاش، ما لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم. حتى ايه ده؟ مين اللي حطه؟ وعلى حشو كده عشان اكبر الكتاب. يعني هو المنهجية اني انا كل ما استطاع الانسان ان يلخص المعلومة. الشعر ده، الشعر التعليمي، ألفية ابن مالك ومتن ابي شجاع والحاجات دي، العلماء حطوها ليه؟ ايه المقصود منها؟ الاختصار. لا اختصار، الاختصار. فالمتقدم يختصر والمتأخر يطلع الكتاب مش عارف التجويد ثلاث مجلدات. لك يا طب انا هراجع ازاي ده؟ كاتب لي ايه طيب في المجلدين دول ولا في الثلاث مجلدات ده؟ هما 100 بيت و7 التجويد كله اللي جابوه واللي خففوه من اول الايه بالمقدمة 100 بيت و7 مش كده ولا ايه؟ اللي هي قال لك ايه؟ ابياتها ابياتها قاف وزاي في العدد، القاف ب100 والزاي ب7. والبتاع جه الراجل الثاني ده حسين دي الجرزوري بتاع ثقافة الاطفال، قال لا طب وانا اقحم طالب التجويد في موضوع التاءات والمقطوع والموصول خلي دي للمتخصص، انما خليني دلوقتي ايه الحاجه اللي يكثر دورها فن الكريم، ايه الحاجات المهمه. بص كده الراجل قاعد يفكر، النون الساكنه والتنوين اه مهمه، الميم الساكنه اه مهمه، المتماثلين والمتقاربين مهم، خدوا بالك النون الساكنه والميم الساكنه والنون والميم المشددتين الواحد واحد والمدود واثر على كده اخر المدود اللي هو كان فين 61 دين. الامام الجزري حط لك المقطوع والموصول والتاءات والهمزات وكله كله من 207. جه الجمزوري ده في القرن التاسع الهجري، لان ابن الجزري توفي سنه 333 والجمزوري ما عرفناش تاريخ وفاته، بس هو من ايه في القرن ال 12 لان هو تلميذ الشيخ الميهي، والشيخ الميهي مات سنه 12 و7 1207. فالراجل سلمها كده قال له وجه في الاخر عليه ابياتها ند ند بدلها، هذه اجمعهم دول هتلاقيهم ايه 61 بيت. ما تقوليش كده اللي هي اللي كان زمان كل حرف رقمي يقابله الحرف الايه اللي هي أصل. أو احنا الحروف بتاعتنا دي الألف باء بتسمع حروف ايه؟ ترتيبها ألف باء تاء ده بتسمعها ايه؟ ها؟ دي بتسمعها ترتيب الأحرف على المعجم مش على الهجاء، ده الهجاء أبجد هوت حطي كلام تعقف قرست أذن بضع. هذه 28 الحرف وانت ماشي بقى 1 2 3 4 5 6 لغايه ايه 10 وبعد كده 20 وبعد كده لغايه ما تلاقي الالف اللي هي ابجد هوز، بس مش ابجد هوز بتاعت ليلى مراد. نعم المخارج، احنا اتكلمنا في المخارج، نعمل اعاده، هنعمل على المخارج. ايه هو المخرج؟ محل مكان ايه الخروج، خلاص مكان خروج الحرف. عندنا مخارج الحروف اختلفوا فيها، ودي صنعت اهل اللغة بتاعت التجويد. مخارج الحروف دي والصفات شغل اهل اللغة. الشيخ الجزري اختار من الاختلافات سيبويه خلاهم 14 مخرج، الفراء خلاها 16 مخرج، الشيخ الفراهيدي خلاها 17 مخرج. هنشوف الاختلاف ما بينهم، الاختلاف دائر، وهناك اقوال الى حاجه 40 مخرج اللي هم عملوا لكل حرف مخرج بذاته. فاحنا عندنا الاول نقول في مخارج عامه مخارج خاصه، فاللي انتم بتدرسوه او اللي احنا ذكرناه فيما سبق على الكام على الراي المختار دي 17 مخرج اللي هو اختاره الشيخ الايه الشيخ الجدل. ال 17 مخرج دول الاول عندي مخارج عامه ومخارج ايه خاصه. المخارج العامه اللي هي ايه الجوف، ومعنى الجوف هنا معنى الجوف الخلاء الذي في داخل الفم الى هنا وليس البطن، يعني الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. خلاص هتدفع حروف الهجاء على ايه على المخارج الخمسه دي. او المخارج الخمسة الرئيسية دي ترتكب الى 17 مخرج. هنشوف كل مخرج رئيسي خد كم مخرج خارج الخاصة وخد كم حرف استحكم خد صديق. طيب ان شاء الله. طيب الكلام ده انا بعيده خلي بالك. الكلام ده اعادة عندي الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثة اللي هي الواو الساكنة المسبوقة بضم والياء الساكنة المسبوقة بكسر والألف الساكنة المسبوقة بفتح. ودي بيسموها تقديرية لان اللي ملهاش مكان واضح اللي هو بيقول لك حروف مد للهواء تنتهي. لما تيجي انت تقول ايه قالوا آمنا فين الواو في طلعت هتلاقي من الصلاة قالوا آمنا. طيب بني اس الياء خرجت منين؟ ده احنا انا عندي الياء الحقيقية اي عرفنا مكانها انما دي ايه بني اس غير معلومة اللي هو بيسموها ايه مخرج مقدر مخرج ايه مقدر وليس محقق. المحقق تعرف مكان. نعم يا بنتي لا لا تدخل في هذا الباب لان هي اساسا كل واحد لوحده من دولة خلاص. يبقى مخرج الجوف خد كم حرف احرف؟ خد ثلاث احرف اللي هما الايه حروف المد. طيب حروف المد الثلاثة دي معدودة معانا من 22 مش معدودة. ده احنا لو هنعد حروف المد هيبقى حروف الهجاء كام؟ 31 مش كده ولا ايه؟ فحروف المد الثلاثة الان خلاص انت عرفت الجوف يخرج منه ايه معلومات خدها كده انت خلاص لو هتمحط ورقة قدام منك بعد بكرة واكيد هيجي لك سؤال في المخارج اكيد اكيد وان كنت يعني اتوقع ان هيكون التركيز في المدود. طيب خلاص انتقلنا من دي ننتقل الى ده مخرج فاضل معنا كيف كان مخرج الان 4 عام الحلق. الحلق مخرج عام مقسم الى ثلاثة مخارج خاصة. احنا دلوقتي عايزين ايه نعد الحروف نعد المخارج حبايب الله يحفظ هنعد المخارج ونعد الحروف. عندي الحلق مقسم الى ثلاثة مخارج ويخرج منه كم حرف؟ 6 حروف. عندي اقصى الحلق وسط الحلق ادنى الحلق وخلي بالك هو يعد من بعيد لهو جاي على اعتبار ان الانسان خد واقفا لكل مقدار هايتان ايهما فرضت الاولى تكون الثانية هي الايه الاخيرة. فقلنا للانسان اوله راسه يبقى اخره ايه؟ طب لو اعتبرنا ان اوله رجليه الشيخ عد المخارج على اعتبار ان الانسان اول الراس فبدأ يعد من البعيد للاقرب لتو بيقول لك ثم لاقصى الحلق همز هاء وبعدين بدأ يعد وهو لغاية ما يوصل الى الايه الى الخيشوم اللي هو على اعتبار الراس. انتم منتبهين؟ يعني بدأ من بعيد وجاي كده ثم لاقصى الحلق همز هاء الوسط العين والحاء أثناء أقرب يعني الغين والإيه الغين والقاء. يبقى هذه الحلق في كم مخرج؟ كم مخرج؟ نسيبه بقى للعدد ثلاث مخارج في كم حرف؟ 6 أحرف من 28 ما احنا قلنا نعد نسيبه الثلاثة بتوع دول كام؟ بس خلصنا كده. وخدنا كم مخرج؟ خدنا مخرجين اللي هما ليه؟ الجوف والحل. خلاص؟ نعم. الهمز والهاء اقصى حلق همز الهاء اح اح اح اح اح اق اق ادي السته. هندخل على اللسان. اللسان تضحك يا شيخ محمود. اللسان عندي اللسان فيه عد المقارن اللي فيه. اقصى اللسان فوق. اقصى اللسان فوق هو الايه؟ حرف القاف. اق اك كاف تحت منه. يبقى عندي اقصى اللسان يخرج منه ايه؟ يخرج منه حرفان. يخرج منه ايه؟ حرفين القاف والكاف. بس اقصى فوق واقصى ايه؟ واقصى اسفل. خلاص؟ طيب ننتقل الى ايه؟ خدنا كده ايه؟ كم حرف الاول؟ ثمانية. الله يفتح عليك. وكم مخرج؟ الثاني. الجوف والحلق واقصى اللسان. وسط اللسان. وسط اللسان بتخرج منه ثلاثة أحرف. الجيم والشين والياء. اللي بيسموها ايه؟ مش شجرية. شج بتسكين الجيم. شجرية. شجرية. الغار ده اللي فوق ده اسمه شجر الايه؟ الفم. خد بالك. اج اي اش. وكل واحد له صفات. الشين حرف منتشر في تفشي. يبقى ليه وسط اللسان؟ وسط اللسان كم حرف؟ ثلاثة. خدنا كم حرف كده؟ كم؟ طيب وخدنا كم مخرج؟ ثم الأقصى الحلق همز نهاء. أقصى اللسان فوق ثم الكاف وأسفل وغيره بديم الشين وياه والضاد. الضاد بعد كده. الضاد ده اللي شغلانته شغلانة. الضاد ضاد من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا. بص اعتبر اللي يا إما يخرج من الحافة اليمنى على اعتباري أنا الآن أنا. يا إما من الحافة اليمنى يا إما من الحافة اليسرى يا إما منهما معا. طبعا دي الصعوبة. أصعب حاجة منهما معا. ما هنشرحها. أنا عندي الإطباق حرف مطبق من أحرف. إيه الإطباق؟ الإطباق إني بيرتفع اللسان الى ايه؟ الحلق. ماشي. الاطباق في الضاد غير الايه؟ غير الاطباق في الحروف الثانيه. الاطباق في الضاد تبقى اطباق اللسان على رؤوس الاضراس. ركزوا معايا دي يا اخوانا عشان ما يبقاش عدم نطق صحيح وعدم فهم للمسألة. لا احنا خلينا بس نبقى حتى فهمنا المسألة وحتى ان لم ننتطع. الاطباق على رؤوس الاضراس. اللسان هو طرفه طرف اللسان كما قال باويه رحمة الله عليه بينزل تحت اللام. ال قل ال اهو. لسانك بقى بيبقى في طرف اللسان تحت مخرج اللام بسنة. لما هاجي اقول من الجهتين ودي اللي اساسا عزيزة كما قال الامام الشاطبي عزيزة جدا على البشر علينا احنا كمان او لو شفت شكل لساني هتلاقي لي او او وبعدين احنا بننطق ساكن ساكن. طيب الجهة اليمنى, الجهة اليمنى هي دي اللي اقل, سماها اقل الشيخ الشيخ الشاطبي, او بيتم الاطباق الايه الحادثان على الايه على الاضراس. بعد كده هيبقى الجهة اليسرى التي قال عنها العلماء ان هي بتاعت عامة الناس واصبحت الناس ولا خاصته, وهو حرف صعب كما قال الامام السخاوي رحمه الله عليه, والضاد عال صغير مطبق جهر يكل لديه كل لسان, حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحد حروف معاني. يعني المسألة عايزة تدريب وعايزة تمرين. زي ما انا بقول لك كده, هو حرف مستطيل من صفاته الاستطالة. ايه الاستطالة؟ اني لو قلت انا اللسان كده وادي الابراس كده, يفضل الايه الاطباق يتم يتم وماشي الصوت لغايه ما يوصل الى طرف اللسان. اما اللي احنا بنصلحها دي بتاعتنا دي مش دار, دي دال منفوخه. ايوه اد قول اد الده استعلاء او غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تكفيه في الشيء. انما الثانيه او او غير المغضوب عليهم. وايه اللي مخلي التانيين بينطقوها ضاء؟ لان الضاء مع الضاء متفقه في الصفات الخمس. هناك هناك دول الخليج بصفه عامه أض ومتعصبين لهذا, لان بيقول لك هو حرف صعب. انتوا يا مصريين وشاميين ومغاربه افسدتوه بان انتوا حولتوه لدال, حولتوه لحرف غير معلوم. اللي بيقول لك الاقرب, وهو حتى وتلاقي حجتهم الحجه عندهم اقوى من الحجه عندنا, لان خلاف المتقدمين كان بين الايه الضاد والضاء, مال انحرف الضاد الى الضاء. ولذلك تجد شيخ الاسلام في ابن تيميه لما تكلم في هذه القضيه, تبطل الصلاه ام تصح, والكلام ده انا ذكره في كتاب الاقوال الجليه في الضاد الضائيه والضاد الضائيه. فالكلام المتقدمين الشيخ النووي لما يقول ان اللي يحوله الى ضاء قال لك ايه تبطل صلاته الا ان يعجز بعد الايه بعد التعلم. فهو المفترض الانسان يقعد يتمرن الاول. اصل انت لما تحول لي الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين, حولت المعنى, حول المعنى, يبقى عندي كده خدنا كم حرف, هو اصعب واحد بتاع الضغط. طيب خدنا كم حرف كده؟ ها 12. كم مخرج؟ ما ده كله مخرج واحد الله, فاحنا لسه في اللسان. طيب يبقى ايه اقصى اللسان, وسط اللسان, احدى حافتي اللسان الى طرف طرف اللسان. والضاد من حافته اذ وليا الابراس من ايسر ام يمناه, واللام ادناها لمنتهاها. اللام اللام عندنا من طرف اللسان مخرج وحدها, من طرف اللسان محصول الثنايا العليا, وده حرف منحرف فيه انحراف, مش منحرف الانحراف اللي انتوا عارفينه, لا بينحرف الى الى الى الى, إلى الثنيه والرباعيه. انتوا حافظين مسميات الاسنان؟ ايوه. احنا عندنا الانسان السليم الاسنان في كم سنه فوق وكم سنه تحت؟ طيب خلاص, بس خلاص المسمى الثمانيه هو يطلق على هنا وعلى هنا, فنعتبر ان الايه الثمانيه نعدهم, دي اسمها ثنيه. ثانية اللي بعد منها اسمها ايه؟ رباعية. هي كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في أحد. كسرت رباعيته. خذ ذلك. ثانيا. رباعية. ضاحك. خلاص. وبعد كده ايه؟ ثانية. رباعية. ضاحك. ناب. والضاحك ده اللي هو سموه ضاحك اللي هو اخر ما يظهر من الايه؟ من الاسنان عندما يكون الواحد مبسوط او بيضحك. نعم. لا ال- ال- لا ال- الضاحك. بص يا حبيبي. ثانية. انت شايف اسناني؟ ثانية. رباعية. ضاحك. ناب. اضراس. هذه الثمانية. ثانية. رباعية. ضاحك. ناب والأضرار. هذه الثمانية. اللي هنا برضو سميهم نفس المسمى. اللي سميهم نفس المسمى. ال. اعمل ال. بالسنة كده. انحرف. انت ما بيطلعش كده على طول عين. ال. ال. منتبه؟ طيب. يبقى اللام من طرف الإسلام. خد ده كم حرف يا شيوخ؟ طيب. وكم مخرج؟ كم مخرج اعداد رئيسي؟ المخارج بصفة ثلاثة ايه؟ ثلاث مخارج فقط. الجوف. وسط الحلق. وسط الحلق. ادى الحلق. وسط اللسان. وسط اللسان. واحدى حلقتي اللسان. وطرف اللسان. وكل ثلاثة. طيب. خلاص ما زلنا في طرف اللسان. ما زلنا في طرف اللسان على العد 17. احنا على العد 17 اللي هو عد الفراهيدي. طيب حنيف. واللام ادناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعله. من طرف اللسان تحت. ولذلك عند ال عند سيبويه. عند سيبويه وعند الفراء اللام والنون والراء مخرج واحد. ودام هي مخرج واحد تعتبر على مبيل الايه؟ ردوا علي. بقول مخرج واحد. يبقى التجانس. من قبيل التجانس. تبقى من قبيل التجانس. ألا أن أرض اعتبرها مخرج واحد. عزها مخرج. يعني اختزل ايه؟ اتفق الى ايه؟ الى واحد. خلاص ما هو اللي عد كده اللي عد 14 خد اللام والراء والنون جعلها مخرج واحد يبقى خفض ايه؟ اثنين ولغى مخرج الجوز قال لك حروف المادة تروح هناك يبقى دي ثلاث مخرج. طيب يبقى عندنا طرف اللسان خدوا بالكم من طرف اللسان عشان لو حبيت تذكر طرف اللسان بس اللام من طرف اللسان النون والنون من طرفين تحت جعل والراء يدانيه لظهر أخر أرض هو شوية كده. نعم نعم لا ما احنا دينا من عيد حبيبي اللام من طرف اللسان ومخرج لوحده ما بنعدها ماشي والنون من طرف اللسان ومخرج لوحدها ان تحت واكثر شوية ده عند اللي عدوهم ثلاثة عند اللي عدوهم ثلاثة انما انت ما تعدوهمش ثلاثة انت ما تعدوهمش واحد مخرج واحد عند من عدوهم مخرج واحد اقصد معلش لحظة بس عشان بس اركز سيبويه عدوهم ايه مخرج واحد يبقى أن أرض مخرج واحد الشيخ الـ الـ الـ الـ الخليل ابن أحمد عندهم ثلاث مخارج لم أدناها لمنتهى أدنى الضاد والنون من طرفه تحت جعله تحت الله هل حتى انت لو عملت كده في سنك بالراحة كده هل في سنك فين فوق هل تحت طيب من ضرب الإنسان بس أدخل بدو للداخل كده خلاص يبقى دول عندهم ثلاث مخارج اللام عنده والنون عنده مخرج يعني مخرج لحرف مخرج لحرف اما عند وسط اللسان مخرج لثلاثة احرف اقصى اللسان مخرج لحرفين عشان انت بس تنتبه للكلام ده اذكر الاحرف التي تخرج من وسط اللسان خلاص الجيم والشين والياء بس اتمنى ان ما يقولش اذكر الاحرف التي تخرج من طرف اللسان حاجة اقول بقى لسه كل اللي جاي من الاحرف منتبه يا شيخ طيب لا لا لا لا لا لا لا خلي بالك احنا جايبين من احنا بادئين يا شيخ بادئين من اخر اللسان بدأنا من اخر اللسان خدنا اقصى اللسان وخدنا وسط اللسان ركزوا معايا حتى تبقى اقصى اللسان وسط اللسان احدى حافتي اللسان ماشي اللي هو الضاد طرف اللسان احنا لا شغالين في طرف اللسان ينتهي الضاد عند طرف اللسان حرف مستطيل بين حافتي اللسان على اعتبار اختلاف الايه الاراء ما احناش عايزين نصل في خلافات اللام يا شيخ اللام والراء بيسموه حرف فيه انحراف اختلفوا في الانحراف انحراف الراء الى الداخل طب انحراف اللام الى الجهة اليمنى ولا الجهة اليسرى انت لو لاحظت الغالب عندما نختار هذا الرأي الانحراف الى الجهة اليسرى للثانية انا قلت لكم ينحرف الى ايه من الثانية الى الرباعية البعض بيعتبروا من الجهة اليمين بيعتبروا من الجهة دي ان خذوا بالك ان يقول لك ده ينهر بالله ده الحرف يمين وشمال طب والبعض يقول لك ايه الاضاف جهة الايه جهة اليسار فهي ده الكلام بس مش هنكفك في حط حفظ وبعدين هنشوف الانحراف الى اي جهة خلاص فين وصلنا والراي دانيه لضخر والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنان هذه الأحرف الطاء والدال والتاء هذه أحرف متجانسة منه أي من الطرف ومن عليا الثنايا عليا الثنايا من قوة طبعا مش من برا عليا الثنايا أف أف والطاء والدال والتاء منه ومن الى الثنايا والصفير مستكن منه اي من الطرف الصفير احرف الصفية اللي هي بتطلع فيها صفرة أس وسموا اصفات الجمال زي ما سموها خلاص من طرف اللسان بس دي خارجة باشتكاك خارجة نتيجة ايه؟ نتيجة احتكاك يبقى عندي من طرف اللسان والصفير مستكن منه ومن عليا من ايه؟ ومن طرف الثنايا السفلى من طرف اللي ايه؟ الثنايا السفلى ودي برضو فيها خلاف طب الصوت طالع منين؟ ما الثنايا السفلى اللي هي دي تقعد تفكر كده قص والبعض قال من الثنايا العليا بس المهم خلينا احنا ما نتكلمش في الصفات احنا بنتكلم في ايه المخارج من طرف اللسان ايه ومن الثنايا ومن الثنايا قص اس اس والصفير مستكن منه ومن عليا الثنايا والضاء والذال والتاء والضاء والذال والتاء منه ومن من الثنايا العليا أض أض أد برضو من طرف الايه من طرف اللسان والضاء والذال والثاء العليا من طرفيهما والضاء والذال والثاء الضاء والذال والثاء الصاد والزاي والسين الصاد والزاي والسين ومن بطن الشفة بطن الشفة الفاء أف مع أطراف الثنايا المشرفة أف خلاص خلاص احنا كده خرجنا من اللسان خرجنا من اللسان بس عشان بيستعجلون ان الدكتور جاء الشفة دلوقتي الشفة هياخد منها ليه الفاء والباء والميم والواو ومن بعد فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة خلاص للشفتين الواو باء ميم الشفتين أب أم أو خلاص وغنة مخرجها الخيشوم وانتهت المخارج ونسأل الله لنا ولكم نعم السؤال اذكر مخارج الحلق اذكر عدد مخارج اللسان لا لا يعني ما ما ما لا لا لا لا لا, لا اتوقع ان يوصل للدرجات اللي هم عارفين ضعفهم وعارفين ان هم كلهم اسبوعين اللي احنا درسناه نعم يا حبيبي تقول ايه ما ما ما ما ترهقوش انفسكم اقرا للاستفاده اقرا اللي عندك للاستفاده تعال لي بس اقرا للاستفاده هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه انا عديل للاستفاده